أحيانا فعلا بعض الحرامية يصير يتفلسف. ذكروا أن لصا قفز في بيت وكان البيت في خزنة حديد فيها مال، واستطاع اللص أن يسرق المال اللي في الخزنة. فلما جيء به إلى القاضي قال له القاضي: أنا لا أتعجب أنك حرامي، الحرامية كثير، ولا أتعجب أنك تحب المال وتسرق من الناس، إنما أتعجب كيف استطعت أن تكسر الحديد، حديد صلب، كيف استطعت تكسره وتسرق المال كيف؟ فقال الحرامي: يا أيها القاضي. قال: نعم. قال: أما سمعت قول الشاعر: ألا بالحرص يحصل ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. يقول له: ألا بالحرص يحصل ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. كان ما شاء الله الأخ داود عليه السلام، يا ألان الله له الحديد، كيف يلين لك؟ وين تقواك؟ لو عندك تقوى وخوف من الله ما سرقت مال المسلمين. ثم أمر بعقوبته.